الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، تكلمنا في المرة السابقة من شرح كتاب دليل الطالب عن النوع الثاني من المياه بناء على اعتبار القسمة الثلاثية، وهو الماء الطاهر، أي الطاهر في نفسه المطهر لغيره. ذكرنا منه صنف واحد وهو الماء الذي تغيرت احد اوصافه باحد الطاهرات. رجحنا ان الماء الطاهر بكل انواعه يزيل الخبث، سواء كان تغير الماء بالمعالجة، يعني باضافة بعض المواد له، او بالطبخ حتى يخرج عن اطلاقه ويتحول الى مائع اخر كالمرق، او حتى ان كان التغير بما لا يخرجه عن اطلاقه. تكلمنا ايضا عن رفع الحدث بهذا الماء. رجحنا ان الماء ينقسم من ناحية التغير الحقيقي لقسمين. القسم الاول هو ما يخرج الماء عن اطلاقه، بحيث لا يشمله اسم الماء المطلق، مثل طبخ الباقي اللاء فيه مثلا، فيصبح ماء باقي اللاء مغلي، او يصبح مرق ونحو ذلك. هذا التغير يخرج الماء عن اطلاقه. ايضا من الماء المضاف ماء الورد، وهو الماء الناتج عن معالجة بعض النباتات، هذا لا يصدق عليه اسم الماء بلا قيد، ايضا يخرج الماء عن اطلاقه ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على اجزائه حتى صار صبغا او حبرا او خلا او مرقا ونحو ذلك. فرق بين ان نقول ماء وقع فيه حبر او زعفران، وبين ان نقول زعفران او حبر فيه ماء. الاول الراجح فيه أن التغير لم يخرجه عن إطلاقه، وأنه لا يزال يتناوله اسم الماء. أما الثاني وهو أن نقول مثلا زعفران فيه ماء أو حبر فيه ماء، هذا فالتغير أخرجه عن اسمه، فلا يشمله اسم الماء ولا يطلب الري بشربه. هذا النوع لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث. النوع الثاني وهو ما لم يخرج عن اطلاقه، هو القسم الذي نتكلم فيه، هو الماء الطهور، وهو ما كان تغير الماء فيه بمخالطة الطاهر، لا يخرج الماء عن اطلاق هذا التغير، سواء وقع فيه حبر او صابون ونحو ذلك وغير احد اوصافه. الضابط انه لا يزال يشمله اسم الماء. هذا النوع من الماء التغير فيه تغير حقيقي، طالما انه يشمله اسم الماء فهذا الراجح فيه انه يرفع الحدث ويزيل الخبث، بخلاف النوع الاول الذي خرج عن اطلاقه. كل هذه الاقسام من الماء الطاهر يجمعها انها متغيرة تغير حقيقي. الان نكمل ان شاء الله تعالى ونتكلم عن قسم اخر من اقسام الماء المسلوب الطهورية. يعني الماء الطاهر، ولكن التغير الذي سوف نتكلم عنه الان باذن الله تعالى هو تغير حكمي لا حقيقي. يعني النوع الاول الذي تكلمنا عليه في المرة السابقة كان تغير حقيقي، تغير فيه احد اوصاف الماء، يعني ظهر لون او طعم او رائحة المخالط للماء. اما هذا النوع الذي نتكلم عنه اليوم هو تغير حكمي، تغير حكمي يعني تغير غير حقيقي، يعني قد لا يتغير احد اوصاف الماء، ولكن هو ايضا في المذهب متغير ومسلوب الطهورية. الماتن ذكر نوعين من هذا التغير الحكمي. النوع الاول نتكلم عنه اليوم ان شاء الله بتفصيلاته، ونرى ان كان يعني يمكن ان نتكلم عن النوع الثاني. النوع الاول هو ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. يقول الماتن: ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. حد القلة، حد القلة في المذهب هو ما كان دون القلتين، ما كان دون القلتين فهو قليل، القلتين وما فوقهما كثير في المذهب. قال ابن قدامة في الكافي: جعلت القلتان حدا بين القليل والكثير. ان شاء الله يعني هيأتي الكلام تفصيلي على تحديد القلة، نحددها تحديد تام ان شاء الله، لكن ليس اليوم. المهم ان القلتين هذا المقدار الكبير اذا بلغ الماء القلتين لا يحمل الخبث. نحن نتكلم على الماء ما هو دون القلتين ويستعمل في رفع الحدث. عرفنا القليل، نتعرف على معنى الاستعمال. معنى الاستعمال سبق بيان معنى الاستعمال، ذكرنا ان الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن اعضاء المتطهر، وليس المقصود به الماء المتبقي الذي يغترف منه. شيخ العثيمين يقول: الاستعمال ان يمر الماء على العضو ويتساقط منه، يعني الماء المنفصل، وليس الماء المستعمل هو الذي يغترف منه، بل هو الذي يتساقط بعد الغسل به. تكلمنا عن، تصورنا الان المسألة التي نتكلم فيها، ماء قليل يعني دون القلتين، استعمل يعني انفصل عن العضو المراد رفع الحدث عنه. المذهب ان هذا الماء، الماء القليل المستعمل في رفع الحدث، خرج به هذا الاستعمال عن طهوريته، جعله طاهر غير مطهر، جعله ايه، قسم من اقسام الماء الطاهر، وهو ما كان فيه التغير تغير حكمي قد لا يظهر اثر هذا الاستعمال لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة، ولكن هذا الاستعمال وانتقال الحدث اليه من العضو الى الماء جعله مسلوب الطهورية، يعني لا يرفع به حدث. ايه هو الحدث في المذهب؟ جميع الاحداث سواء، يعني جميع الاحداث سواء في ايه، في رفعها او في سلبها لطهورية الماء القليل، سواء كان حدث اصغر، سواء كان حدث من الجنابة او من الحيض او من النفاس، ايضا ان كان هذا الماء منفصل من غسل ميت، على القول ايه بطهارة هذا الماء، لان المذهب فيه روايتين على طهارة الماء المنفصل من غسل الميت، في رواية ان هو طاهر، في رواية اخرى ان هو ايه نجس. فعلى القول ان هذا الماء المنفصل من غسل الميت الطاهر يدخل في هذا الايه، هذا النوع. الماء المنفصل من غسل الذمية اختلفت الرواية في المذهب في ادخاله في هذا النوع. اولا الماء المنفصل من غسل ذمية من الحيض، يعني رجل تزوج كتابية تريد أن تغتسل لتحل لزوجها المسلم اغتسالها من حيض أو من جنابة. الرواية مختلفة في الماء المنفصل من غسل هذه الذمية من الحيض. وروي أنه مطهر، وروي أنه غير مطهر، يعني رواية أنه مسلوب الطهورية ورواية أنه غير مسلوب الطهورية. إن كان هذا الماء المنفصل اغتسلت به من الجنابة، الأغلب في المذهب أنه مطهرا وجها واحدا. في قول آخر أنه أيضا يمنع استعماله. الراجح في هذه المسألة، وتكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك، أن الماء الذي تغتسل به الذمية سواء من حيض أو من جنابة أو من نفاس أو أي حدث، الراجح أنه طهور، طاهر مطهر، يعني لا ينتقل إلى هذا القسم على بناء على القسمة الثلاثية. لماذا؟ لعدم أهلية الذمية لإحداث نية لرفع الحدث، إنما الأعمال بالنيات، هي لا تنوي رفع الحدث ولا تصح منها النية لرفع الحدث. فطالما أنها لا يصح منها نية لرفع الحدث فلا ينتقل الحدث إلى الماء سواء كان من حيض أو جنابة أو إيه أو نحو ذلك. فالراجح أن الماء المنفصل من غسل الذمية لا يدخل في هذا الإيه في هذا القسم، والراجح أنه مطهر سواء كان من الحيض أو من الجنابة أو من إيه النفاس. لكن بقي هذا الماء في المذهب يدخل فيه جميع الأحداث، يعني كما ذكرنا حدث أكبر حدث أصغر جنابة حيض نفاس وهكذا، أيضا من الماء المنفصل من غسل الميت، كل هذه أحداث تؤثر في هذا الماء وتنقله من قسم الطهور إلى قسم الطاهر، يعني تسلبه الطهورية في المذهب. واضح إن شاء الله؟ في أسئلة حتى الآن؟ إحنا الآن يعني نحاول نصور المسألة، نعمل يعني تصور المسألة اللي هنتكلم فيها، لأن إحنا هنذكر خلاف فيها وأدلة كثيرة. الآن نصور المسألة، تكلمنا عن، واضح الحمد لله، تكلمنا عن الماء القليل، هذا أول قيد، نتكلم عن الماء القليل المستعمل في رفع إيه حدث، وعرفنا معنى الاستعمال، وعرفنا إيه هي الأحداث التي تسلب الماء طهوريته. روايات المذهب، المذهب طبعا الشيخ مرعي كما اشترط على نفسه يذكر الروايات الصحيحة في المذهب، وكذلك فعل هنا، فالماتن اختار الرواية الصحيحة في المذهب والتي عليها جماهير الأصحاب، ولكن في المذهب روايات أخرى ذكرها المرداوي في الإنصاف وغيره، يعني يتكلم عن الماء القليل المستعمل في رفع حدث هل يسلب طهوريته أم لا. في رواية أنه يسلبه الطهورية فيصير طاهرا، هذا هو الرواية المصححة في المذهب. الرواية الثانية أنه طهور، أنه طهور، هذه طبعا التي سوف نرجحها بالأدلة الآن. هذه الرواية رجحها ابن عقيل ابن رزين، اختارها أبو البقاء، اختارها تقي الدين ابن تيمية، أيضا اختارها ابن عبدوس في تذكرته. المرداوي يقول هذه الرواية أقوى من جهة النظر، أقوى في النظر. في رواية ثالثة في المذهب انه ان هذا الماء نجس. ابن حمدان في الرعاية الكبرى يقول فيه بعض، يعني هذا القول انه ان هذا الماء نجس فيه بعض. تحصل عندنا ان الرواية المصححة في المذهب ان هذا الماء القليل المستعمل في رفع حدث، الرواية المصححة في المذهب انه مسلوب الطهورية، يعني ايه؟ طاهر. الرواية الاخرى انه طهور. في رواية ثالثة انه ايه؟ نجس. الان نبدأ في استعراض الادلة على كل قول من هذه الاقوال. يعني الشاهد من عرض هذه الأدلة أن نتعرف بداية على كيفية المناقشة وكيفية الاستدلال بالأدلة، كيف نفهم الدليل وكيف نستدل به. نبدأ بالأدلة على أنه نجس. الأدلة على أنه نجس، الدليل الأول ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما من طريق محمد ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ذكرنا ان الماء الدائم غير الماء الراكد، وان كان البعض يسوي بينهما. لا يبولن احدكم في الماء الدائم، هذا نهي. النهي الثاني لا يغتسل فيه من الجنابة. وجه الاستدلال بهذا الحديث، يعني كيف يستدل به على القول بنجاسة الايه؟ الماء، الماء المستعمل في رفع حدث. وجه الاستدلال انه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قارن بين النهي عن البول والاغتسال، طبعا في الماء الدائم، فكما ان البول ينجسه فكذلك الاغتسال. ثاني كيفية وجه الاستدلال، الحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. وجه الاستدلال انه صلى الله عليه وسلم هنا قارن بين النهي عن البول والاغتسال في الماء الدائم، فكما ان البول ينجسه فكذلك الاغتسال. المناقشة، اولا هذا الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ. لو نظرنا الى اسناده نجده اسناد جيد. محمد ابن عجلان صدوق، ولكن اختلطت عليه احاديث ابي هريرة. هذا الاختلاط في احاديث ابي هريرة هنا اثر عليه، فقد خالف جماعة من الحفاظ من اصحاب ابي هريرة في سياقه للحديث. خالف همام ابن منبه، خالف محمد ابن سيرين، خالف عبد الرحمن ابن هرمز اللي هو الاعرج، خالف حميد ابن عبد الرحمن الحميري. لفظه عندهم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هذا اللفظ متفق عليه، وهو لفظ ابن هرمز عند البخاري. النهي في هذا اللفظ في هذا الحديث اخص من حديث اللي ذكرناه اللي هو حديث ابن عجلان، هنا النهي اخص. الكلام ليس في ثبوت النهي عن البول في الماء الدائم بمفرده او عن الاغتسال فيه من الجنابة بمفرده، وانما الكلام على الايه، على جمع الحديثين في حديث واحد على نحو الرواية المذكورة. انفراد ابن عجلان بها بهذا اللفظ النهي والاقتران بين النهيين في حديث واحد انفرد به ابن عجلان وخالف هؤلاء الثقات، فدل على أنه إيه لم يحفظ هذا الحديث كما قال البيهقي. طيب نفترض أنه هذا اللفظ محفوظ، الماء الدائم كالراكد، ولكن الماء الراكد لا يتجدد والماء الدائم يتجدد، هذا هو الفرق بينهما. لكن كلاهما ايه البعض يساوي بينهما. يعني الاخ يسأل سؤال مثل ماذا، يعني اللي هو الماء الدائم، يعني بركة، بركة مثلا من الماء، بئر من بئر ماء، مثلا حمام سباحة، هذا ماء دائم غير متجدد، على اعتبارنا حمام السباحة لا يجدد له الماء مثلا، اي كمية من الماء، اي كده حفرة فيها ماء، هذا ماء ايه، ماء راكد او ماء دائم. ان كان له منبع ويتجدد نقول عنه انه ايه ماء دائم، اذا كان لا يتجدد نقول عنه انه ماء ايه راكد. واضح ان شاء الله كده المقصود ايه. طيب على فرض ثبوت هذا النهي من اللي هو اللفظ اللي ذكره ابن عجلان، لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، على فرض ثبوته لا يلزم من اقتران البول مع الاغتسال التسوية بينهما في الحكم. احنا مش هنخرج من هذه النقطة، الماء الراكد بالكاف مش بالقاف، الماء الراكد مثل الماء الدائم، وذكرنا ان البعض فرق ان الماء الراكد هو الذي لا يتجدد، لا يتجدد بمعنى ايه، ليس له منبع لكنه لا يجري، يعني البئر ماء متجدد، يعني اذا هل تشرب البئر كله مرة واحدة ولا اذا قل يزيد، هذا يسمى ماء ايه، ماء متجدد، فهذا ايضا يسمى ماء دائم، بخلاف الماء الذي لا يجري، الماء المستبحر اللي ينتقل من مكان الى اخر، لكن هذا في مكانه. واضح في اشكال عند اخونا اللي بيسأل، الماء الراكد مثل الدائم، نعم احنا نحن لا نسوي بينهما، الماء الراكد هو الماء كلاهما لا يجري، لكن فرق بين ان يتجدد الماء، يعني لو مكان وحفرت حفرة كده هوت وبعد ذلك وضعت فيه كمية من الماء، هذا الماء يسمى ماء راكد، اما اذا تجدد هذا الماء، يعني مثلا كان بئر، هذا ايضا يسمى ماء دائم او يسمى ماء راكد، على احد القولين نحن لا نسوي بينهما، الماء الدائم هو الذي يتجدد والماء الراكد هو الذي ايه لا يتجدد. طيب نكمل ان شاء الله، يعني لا نتوقف مع هذه، جزاكم الله خيرا خيرا ان شاء الله. طيب على فرض ثبوت اللفظ، تمام كده اخونا ربيع ذكر لك الفرق الان، والبعض سوى بينهما، لكن لا نخلط بين المتجدد له منبع يتجدد فيه الماء وبين الجاري. الجاري هذا ماء كالبحر لا نتكلم عنه الآن. كويس خلاص، أخونا الصفطاوي ذكر لك أيضا الآن الفرق، المسألة اتضحت الآن، لا نقف عندها مرة أخرى، ننتقل إلى إيه كيفية الاستدلال بالحديث. على فرض ثبوت اللفظ اللي ذكره محمد بن عجلان، فيه دلالة اقتران، يعني اقترن فيه حكم البول مع حكم الاغتسال في الماء الدائم. دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، يعني المقصود أن مجرد ذكرهما معا في الحديث لا يدل على التسوية بينهما في الحكم. انظر إلى قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا وآتوا، الأكل غير واجب والإيتاء واجب، يعني دلالة الاقتران هنا لما اقترنا لم يساوى بينهما في الحكم، فدلالة الاقتران ضعيفة. وعلى ذلك لا يلزم من اقتران البول والاغتسال التسوية بينهما في الحكم، وذلك لأن البول نجس نجاسة حسية بالاتفاق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، يدل على ماذا؟ يدل على طهارة بدن المؤمن، يدل على أن الحدث الناتج عن الاغتسال معنوي بخلاف البول نجس نجاسة حسية، والحدث الناتج عن الاغتسال حدث معنوي وبدن المؤمن طاهر فافترقا في الحكم، فدل على أن القرن بينهما في الحديث لا يستدل به على التسوية بينهما في الحكم. أضف إلى أنه ليس في الحديث ما يدل على أن النهي عن البول أو الاغتسال في الماء الراكد لتنجيسه، يعني العلة غير منصوصة، العلة غير منصوصة. قد يكون البول سدا للذريعة، لأن البول ذريعة للتنجيس بتكرره، فيتغير بذلك الماء مع كثرة البول ويصير نجسا، يعني مش من أول مرة ينجس، لا، ممكن ينجس من إيه؟ من كثرة البول، فيصير الإيه؟ الماء نجس. فنهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم من أجل إيه؟ سد ذريعة تنجيسه. في الاغتسال يكون النهي لكي لا يصير مستخبث أو مستخذر، لما يتوارد الاستعمال ويكثر يبطل نفع هذا الماء. لماذا ذكرنا ذلك؟ إعمالا لما يأتي من أدلة تدل على طهارة هذا الماء، إذن هو ليس بنجس. نحن استدلنا بهذا الحديث، أو ذكرنا أن الاستدلال بهذا الحديث في التسوية بين البول والاغتسال يستفاد منه التسوية بينهما في الحكم، وأن هذا ينجسه، هذا نحن نتكلم على أدلة من قال بنجاسته، وأن الاغتسال فيه ينجسه. ذكرنا أن اللفظ، هذا اللفظ اللي فيه الاقتران بين البول والاغتسال ضعيف، واضح كده؟ ضعيف وعلى فرض صحته، فدلالة الاقتران دلالة ضعيفة. الدليل الثاني الذي يستدل به على نجاسته، استدلوا بأنه يسمى طهارة، الطهارة لا تكون إلا عن نجاسة، لأن تطهير الطاهر لا يعقل، لأن تطهير الطاهر لا يعقل. هو مش اسمه طهارة؟ الطهارة لا تكون إلا عن نجاسة. أجيب عن هذا الاستدلال بأن الطهارة المقصودة من التطهر إنما هي طهارة معنوية من الذنوب والمعاصي، وأما الحدث فهو شيء معنوي، فكما أنه لا يتنجس به البدن فلا يتنجس به الماء. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما اعتبر حدثه نجاسة بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس. طب في هذا الاستدلال ذكروا ملازمة، أن الطهارة لا تكون إلا عن نجاسة. هذه الملازمة ملازمة مقطوعة. لماذا؟ لأن تجديد الوضوء والأغسال المستحبة هي في الشرع طهارة. هل هي عن نجاسة؟ ليست عن نجاسة، لا حسية ولا معنوية، يعني ليست عن ايه؟ عن حدث، لا لإزالة خبث ولا لرفع حدث. الغسل المستحب، تجديد الوضوء، هذه لا ليست عن نجاسة حسية ولا معنوية، تسمى طهارة ولا تسمى؟ بالاتفاق تسمى طهارة. فقولهم ان الطهارة لا تكون الا عن نجاسة هذا غير صحيح، قد تكون طهارة وليست عن نجاسة، لا حسية ولا معنوية كتجديد الوضوء والاغسال المستحبة. فالأدلة، القول بأن هذا الماء نجس قول ضعيف، قول ضعيف. وهذه الأدلة ذكرناها، هي هذه الأدلة غاية ما يستدل بها على نجاسة الماء. تعالوا نتكلم على بعض الأدلة على أنه طاهر، نتدرج في الكلام. الأدلة على أنه طاهر يعني إيه؟ سلبت طهوريته، يعني انتقل من النوع الإيه الأول اللي هو الطاهر المطهر إلى النوع الثاني اللي هو الطاهر غير المطهر بناء على القسمة الثلاثية. الأدلة على أنه طاهر منها ما رواه البخاري من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه في حديث صلح الحديبية، قال: وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، على الماء اللي توضأ به. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. وجه الاستدلال: تقاتلهم على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دل على طهارته وعلى بركته، لو كان نجس لما تقاتلوا عليه، لأن سبق لنا في تعريف النجس بأنه ما يستقذره ذو الطبع السليم. هؤلاء يتقاتلون رضي الله عنهم يتقاتلون على هذا الماء، فدل على أنه ليس إيه بنجس، ودل على أنه طاهر. واضح الاستدلال دوت إن هو طاهر، هذا الماء طاهر. من الأدلة أيضا هو للبركة، ودل على نعم يعني ليس للبركة فقط ولكنه إيه طاهر أيضا. لو كان نجس، احنا نذكر الاستدلال نستدل بهذا انه يتقاتلون على انه ليس بنجس، لان النجس يستقذره ذو الطبع السليم، فهذا لم يستقذروه، تقاتلوا عليه، فدل على انه طاهر وانه مبارك، يعني ليس بنجس، يعني الشاهد انه ليس بنجس، يعني نستدل على طهارته. من الادلة على طهارة هذا الماء ايضا ما رواه، هنتكلم على موضوع الخصوصية الآن. من الأدلة أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت. وجه الاستدلال أن صب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من هذا الوضوء دليل على عدم نجاسته. لماذا؟ لأن من المقرر أنه لا يجوز التداوي بالنجاسات، ولا يجوز تلطيخ المسلم بها. إذن هذا الماء مبارك وإيه طاهر. طيب إن قالوا يحمل هذا على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، أجبنا عن ذلك بأن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، أن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، كما أن النظر يدل على مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في تطهره من الحدث الأكبر والأصغر. لو كان الماء المستعمل من النبي صلى الله عليه وسلم في طهارته طاهرا دون غيره لكان لا عن حدث. البخاري روى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الذي فيه ان ابو هريرة يقول اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر انه جنب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل وخرج الينا ورأسه يقطر ماء فكبر فصلينا معه. هذا يدل على ان النبي هنا صلى الله عليه وسلم كان جنب وذهب لرفع الحدث ثم اتاهم الا لصلى، فدل على انه النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويتطهر لرفع الحدث، واضح الان؟ فهذا الماء الذي اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم وصبه على جابر يحتمل انه كان لرفع حدث ويحتمل انه ليس لرفع حدث، فان ذكرنا ذلك رفع حدث او ليس لرفع الحدث الشاهد انه كان ايه هذا الماء ليس بنجس وكان طاهرا ومباركا. الان نحن نتدرج في الاستدلال، نحن الان ذكرنا أدلة من قال أنه نجس، يعني لا نتعجل الأمور، ذكرنا أدلة من قال أنه نجس ورددنا عليها. بعد ذلك الآن نذكر على الأدلة أنه طاهر، هنتكلم على أدلة أنه مطهر. الآن نركز، نحن نتكلم على الأدلة التي تقول أنه طاهر غير نجس. النبي صلى الله عليه وسلم داوى جابر بهذا الماء فدل على أنه إيه؟ ليس بنجس، لأنه لا يجوز التلطخ بالنجاسات ولا التداوي بالنجاسات. من الأدلة أيضا على أنه طاهر ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجاته من إناء واحد تختلف أيديهما فيه، وجه الاستدلال من أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجاته من إناء واحد أن هذا الماء لا يسلم غالبا من وقوع رشاش فيه، كما ذكرنا ان الماء المستعمل هو الماء الايه المنفصل عن الاعضاء، لو كان هذا الرشاش نجسا لتنجس به الماء. لماذا؟ لانه قليل، والمذهب فيه ان الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة ينجسه، فلو كان هذا الماء نجس لتنجس به الماء، فلما لم يتنجس به الماء وكان يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع حدث هو زوجته به فدل على انه ليس بنجس. يعني الان كل هذه الاستدلالات بل هنا فيه زيادة انه رفع به الحدث ايضا، يعني هذا يصلح دليل لانه رفع به الحدث، سنتكلم عنها ان شاء الله، لكن الان نستدل بها على ايه؟ على طهارة هذا الماء. مسألة أن يتنجس إذا كان قليل هذه في المذهب، والماء النجس إن شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. الماء الذي المذهب أن الماء القليل إذا لاقى نجاسة يتنجس، مجرد تحل فيه نجاسة وإن لم تغيره يتنجس، هذا في الإيه في المذهب، وهو غير صحيح، يعني نحن نرجح خلاف، لكن هذا في الإيه في المذهب. من الأدلة أيضا على طهورية هذا الماء الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نص على أن المؤمن لا ينجس، إذن بدنه طاهر والماء الأصل فيه أنه طاهر، فطاهر لاقى طاهرا الناتج يكون إيه طاهر، واضح هذا الاستدلال. المؤمن لا ينجس، مؤمن لا ينجس، توضأ بماء طاهر، رفع الحدث هو طاهر والماء طاهر، طاهر لقى طاهر، فيكون الماء الناتج الماء المنفصل طاهر. هذه من الأدلة على أنه طاهر. طبعا هذه متفق يعني في المذهب وعندنا، نعم هو طاهر، يعني قول ابن نجس قول ضعيف. الأدلة على أنه ليس بطهور، الأدلة على أنه ليس بطهور، الآن استدلينا على أنه هو ماء طاهر، نعم ماء طاهر، على أنه إيه ليس بنجس. الأدلة على أنه ليس بطهور. روى مسلم عن أبي السائب أنه سمع أبا هريرة يقول قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم من الماء الدائم وهو جنوب. فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. قالوا كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. الزركشي في شرح على مختصر الخرقي قال فلولا أن الغسل فيه لا يجزئ وأن طهوريته تزول لم ينهى عن ذلك، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أوضح الآن وجه الاستدلال. نناقش هذا الكلام. أولا العلة غير منصوصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، إيه العلة؟ غير مذكورة في الحديث. أن نجزم بأنها لأن الماء يخرج عن طهوريته فهذا تحكم بلا دليل. الأول أن تكون العلة النهي عن الاغتسال فيه لئلا يصير مستخبثا بطوارئ الاستعمال ويبطل نفعه. الدليل على أنه لا يصير مستعملا، يعني الآن نحن نعكس عليهم الايه؟ الاستدلال بالحديث. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الماء لا يصير مستعملا، يعني لا تسلب طهوريته، وهو فهم أبو هريرة رضي الله عنه، فهم للحديث، فقال بأنه يجوز أن يتناول منه للاغتسال أو الوضوء، فدل على أن غمسه يده للتناول بنية رفع الحدث لا تخرج الماء عن طهوريته. نعم هو يتناول منه، هو لا يغتسل فيه، لا ينزل في الماء يغتسل داخله، ولكن يتناول منه ويغتسل. اليد فيها الحدث، يتناول ويغتسل بنية رفع الحدث، فهذا التناول لا يخرج الماء عن ايه؟ عن طهوريته. فدل على ان غمس يده بنية رفع الحدث لم تسلب الماء طهوريته. الدليل الثاني لمن قال انه مسلوب الطهورية، احتجوا بما روي عن السلف بتكميل الطهارة بالتيمم، متى؟ عندما يكون الماء قليل، ولا يكمل الطهارة بما تساقط من طهورهم. يعني ايه وجه الاستدلال بهذا الكلام؟ يعني ان كان هنا ماء قليل فاتقوا الله ما استطعتم، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، فكانوا يغسلون ما استطاعوا بهذا الماء على قلته، فان نفث الماء قبل ان يتم التطهر يتيممون عن الباقي. يقول لماذا لم يكملوا الطهارة بما تساقط من طهورهم؟ فهذا دليل على انهم مسلوب الطهورية. الشوكاني اجاب عن هذا، طبعا يعني يذكر انه ايه؟ لابد ان يكون هذا النقل عن جميع السلف حتى يكون حجة. فهو يشكل عليهم بأن بعض السلف قال بطهورية هذا الماء أنه إيه؟ لم تسلب طهوريته، يعني هو طاهر مطهر، زي الحسن البصري، زي الزهري، زي النخعي، برضو قول عند المالكية والشافعية والأحناف، وأيضا قول في المذهب. ابن حزم نسب إلى عطاء والثوري وأبو ثور، وقال به أهل الظاهر. يعني هذا ايه؟ هؤلاء ايضا من السلف ويقولون بطهوريته، يعني ايه؟ لو كان يبقى ماء منفصل كانوا يتوضؤون به ويكملون به الايه؟ الوضوء. ايضا يجاب عنهم بان الماء المتساقط قد فني. لماذا؟ لانهم لم يكونوا يتوضؤون في اناء، فاين هو حتى نقول يتوضؤون ولا يتوضؤون به؟ فيسقط على الارض ويفنى. الماء المستسق بالاعضاء ايضا قليل وحقير، لا يكفي لان يتم به الايه الوضوء. واضح كده؟ نفترض ان نحن الان ايه، نفترض انه سلم لهم النقل عن جميع السلف وانهم لم يكونوا يتوضؤون بهذا الماء، ما هي العلة في تركهم الانتفاع بهذا الماء؟ هل هي النجاسة؟ هل هي سلب الطهورية؟ لا دليل على ذلك. قد يكون الاستقذار والاستخباث بهذا يتضح عدم خروج الماء المستعمل عن الطهورية. وخاصة عندنا حديث خلق الله الماء طهورا، وعندنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه بفضل ماء كان في يده، كما يأتي ان شاء الله الأدلة دي. الدليل الثالث نعم، يعني ايه، لماذا لم نقول للاحتراز منه؟ لانه ممكن يكون نجس، اللي هو اي ماء. يعني اخونا يسأل لماذا لم نقول للاحتراز منه، يعني وضح سؤالك مرة اخرى. اختنا تقول يعني لما لمست يد الماء ما تنجس منها. نعم، او لم ينتقل الحدث اليها. يعني الحنابلة عندهم ان الحدث طالما ان انا اطهر الماء انو رفع الحدث، فالحدث يكون موجود على اعضاء الوضوء فينتقل من هذه الاعضاء الى الماء فيسلبها الطهورية. هو لم ينتقل طالما ان هو يتناوله، لم ينتقل الحدث من اليد فلم يسلبه الطهورية ولم ينجسه ايضا. لماذا لا لم نقول بالاحتراز منه؟ لانه يمكن ان يكون نجس، اللي هو الماء الراكد. ما احنا نذكر الادلة، ذكرنا ادلة كثيرة على طهورية هذا الماء. الادلة احنا ذكرناها على طهورية الماء المستعمل هذه تنفي هذا الاحتمال، وهنذكر ادلة اخرى تدل على انه غير مسلوب الطهورية، فلا تتعجل. ايضا من الادلة التي يستدل بها على انه مسلوب الطهورية ليس بطهور، ما قاله البهوتي في كشاف القناع. يقول لانه ازال به مانعا من الصلاة اشبه ما لو ازال به النجاسة، او استعمل في عبادة على وجه الاتلاف اشبه الرقبة في الكفارة. يعني ايه على وجه الاتلاف؟ الرقبة اللي انسان لو اعتقها مثلا في كفارة او اي شيء، اذا اعتقها واصبحت حرة لا يمكنه الاستمتاع بها. مثلا اذا كانت امرأة لا يستمتع بوطئها، لا تكون مثل يمين لانه اعتقها، يعني اتلفها عن نفسه، ولا يستخدمها بعد ذلك. ان كان رجل لا يستخدمه في الاكل والشرب او في قضاء الحاجات، لان الرجل يجوز له ان ياكل من ملك يمينه، من ياكل من كسب عبده. هنا الرقبة تحررت ولم تصبح ضمن ماله فلا ياكل من كسبها. هذه المرأة اعتقها فلا يستمتع بها، هذا ايه يسمى انه ايه على وجه الاتلاف. فهو يشبه ان هذا الماء المستعمل استعمل في عبادة على وجه الاتلاف كهذه الرقبة، او انه ازال به مانعا من الصلاة كما لو ازال به النجاسة. هذا هو الايه الاستدلال على سلبه الطهورية. هذا الاستدلال غير صحيح، هذه القياسات قياسات ضعيفة. هناك اصل طبعا لازم القياس حتى الصحي يكون الايه لا فرق بين الاصل والفرق. مثلا لا يصح قياس المانع من الصلاة اللي هو شيء معنوي، احنا عرفنا الحدث اللي هو وصف قائم ايه معنى معنوي، وصف قائم بالبدن، هذا شيء معنوي. لا يصح اننا نقيس هذا الوصف المعنوي على النجاسة الحسية، كما أنه لا يصح قياس هذا الوصف المعنوي على الرقبة، لأن الرقبة تصير بالعتق حرة بخلاف الماء. الماء نحن نتنازع في سلبه الطهورية بالاستعمال. كما أيضا أضف إلى ذلك أن العبد هذا الذي حرر وأعتق لو رجع على الكفار أصبح كافر، وذهب أو كان كافر ورجع إلى الكفار وحارب معهم فغلمناه في المعركة يرجع إلى الرق مرة أخرى، وعليه فهذا القياس قياس مع الفارق ولا يصح. آخر شيء الأدلة على أنه طهور. نحن تدرجنا معكم الآن، ذكرنا الأدلة على أنه نجس وتكلمنا عليها وأجبنا عن هذه الأدلة. بعد ذلك الأدلة على أنه طاهر، هذه أدلة معمول بها نعم. بعد ذلك نتكلم على الأدلة على أنه تكلمنا على الأدلة أنه ليس بطهور ووجهنا هذه الأدلة. بقي أن نستدل على أنه طاهر المطهر، أنه طهور غير مسلوب الطهورية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الأدلة على أنه طهور أن الأصل في المياه المطلقة الطهورية، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل يدل على النجاسة أو سلب الطهورية. هل ثبت عندنا شيء يدل على النجاسة أو سلب الطهورية؟ ذكرنا هذه الأدلة وتوسعنا في نقاشها، ولم يثبت عندنا دليل يخرج الماء المستعمل عن طهوريته. إذن هو الأصل فيه أنه طهور، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، وليس عندنا ثم دليل ينقل عن هذا الأصل، فهو باق على إيه؟ على أصله أنه طاهر مطهر. الدليل الثاني ما سبق من أدلة تدل على أن صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل نسائه من الجنابة، تكلمنا عن هذا الأمر. وهذا الماء لا يسلم من تطاير رشاش إليه أو من تناول وضع يد بنية رفع الحدث. النبي صلى الله عليه وسلم لما إحدى زوجاته قالت له أنني كنت جنب، علل الاغتسال من هذا الماء بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة الماء ليس عليه جنابة أو لا ينجسه شيء. هذا الحديث له شواهد يصح بها، وهو يدل على أنه لا ينتقل إليه الحدث. الدليل الثالث، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدليل الثالث ما رواه أبو داود وغيره من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. هذا الحديث حسنه ابن حجر، مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. وجه الاستدلال أن هذا الماء المتبقي في يده صلى الله عليه وسلم ماء مستعمل في إزالة حدث، طهر به النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فدل على أنه غير مسلوب الطهورية. ممكن نناقش في هذا الاستدلال، ممكن نناقش في هذا الاستدلال. الاستدلال بأن هذا الماء استخدم في رفع الحدث محتمل، ويحتمل أيضا أن يكون صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بعد الغسلة الثانية أو الثالثة لليد، هذه ليس فيها رفع حدث. قلنا نعم هذا الحديث يتطرق إليه هذا الاحتمال، ولكن إن تطرق إليه الاحتمال فإنه لا يتطرق لما قاله ابن حزم. ابن حزم يقول في المحلى لا يختلف اثنان من أهل الإسلام بأن كل متوضئ يأخذ الماء فيغسل به ذراعه من أطراف أصابعه إلى مرفقه، وهكذا في كل عضو سواء كان في الوضوء أو في غسل الجنابة. طبعا بالضرورة أن الماء قد وضئت به الكف، مش كده؟ ثم غسل به اول الذراع ثم اخره. هذا الماء مستعمل، لانه ايه، نتكلم عن الغسلة الاولى. ان اراد ان يرد يده الى الاناء، الماء المتبقي والماء المستعمل انتقل، يعني هو الان يرفع الحدث عن يده من الاصابع الى المرفق، يرفع الماء يده يكون فيها ايه، جزء من الماء المستعمل الذي ايه هو، هذا هو الماء المتقاطر، هذا هو الماء المستعمل. فهذا الماء ينتقل الى الايه، الى الاناء، لانه يضع يده في الاناء يغترف منه، فيكون فيها ايه، هذا الماء المستعمل، فينتقل الى الايه، الاناء. ايضا يقطر منها الماء في داخل الاناء. هذا كله يدل على ايه، على ان هذا الماء انتقل الى هذا الماء المستعمل، انتقل الى الماء الذي يغترف منه، وبالرغم من ذلك يرفع به الحدث. لو كان انتقل اليه كان سلبه الطهورية ولا يرفع به الحدث. ايضا استدلال اخر من كلام ابن حزم، لو انك ترفع الحدث على يدك مثلا، ماذا تفعل؟ تجري بالماء على يدك جزءا بعد جزء. هذا الماء الذي وضع على الكف ثم بعد ذلك سحبته بيدك على ايه، على باقي الكف، ثم شرعت في غسل الايه، باقي يدك. هذا الماء اللي انتقل من هذا الجزء رفع عنه الحدث، ثم اخذته ووضعته على جزء اخر تريد رفع به الحدث، فهذا ماء مستعمل تنتقل به من جزء الى جزء على ايه، على يدك، وهو يرفع الحدث من هذا المكان ويرفع الحدث من هذا المكان، لانك لا تجدد الماء لكل جزء من اجزاء يدك، وانما هي حفنة من الماء تضعها على ايه، يدك، تمر بها على ايه، جميع اجزاء يدك، وهي تنقل الحدث من مكان الى اخر. فدل هذا دلالة قوية على ان هذا الماء انتقل الحدث على كلام الحنابلة، ولكنه لم يسلبه الطهورية وايه، يرفع به الحدث عن باقي اجزاء الايه، اليد. لا وجه لقول من فرق بين الماء الذي يجري على يد المغتسل وعضو المتوضئ على وجه الاتصال، وبين الماء المنفصل او الذي ينتقل من عضو لعضو اخر لا يتصل به، لان علة كونه مستعملا عندهم ان الحدث انتقل اليه بعد ان رفعه عن العضو، فلا فرق بين ان ينفصل حقيقة عن العضو او يبقى عليه بعد رفع الحدث عنه. واضح الان؟ طبعا لو اردنا ان نستدل على هذا الماء، لو اردنا ان نستدل على ان هذا الماء اللي هو القسم الوسط اللي هو الطاهر غير مسلوب الطهورية، نستدل بالادلة التي ذكرناها في درس سابق على ان قسمة الماء ثنائية ليست ثلاثية، لان مفاد هذه الادلة التي تدل على ان قسمة الماء ثنائية عدم وجود هذا القسم. مفادها ان ما كان من الماء متغيرا تغيرا حكميا باستعماله في رفع الحدث يدخل في الماء الطهور، لانه ليس بنجس ولا يكون مسلوب الطهورية. يعني انا لم اذكر هذه الادلة التي ذكرناها قبل ذلك التي تدل على ان هذا الماء يرفع الحدث. راجعوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الانتصار لكون القسمة ثنائية لا ثلاثية، جميع الادلة التي ذكرها تدل على ان هذا القسم طالما انه ليس بنجس ينتقل الى القسم الايه، الاول، وهو الطهور غير مسلوب الطهورية. اذا الراجح هو كون الماء المستعمل في ازالة حدث طهور، وان هذا الاستعمال لا يسلبه طهوريته. بقيت عندنا مسألة الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية. ان شاء الله نتكلم عنها في المرة القادمة ان شاء الله يوم الخميس، نتكلم عن هذا القسم الثاني من الماء الطاهر المسلوب الطهارة حكما، نتكلم عنها في المرة القادمة، ونعرف الماء ان شاء الله، نعرف الماء الطاهر في المرة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.